وهؤلاء لا يملكون. هذا مبني على علم من الله، وهذا مبني على حكمة من الله تبارك وتعالى. دائما الأسماء الحسنى التي تختم بها الآيات تلقاه مناسبة للآية. إذا تدبرت الآية وتدبرت ما ختمت به من اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، إذا تدبرت ذلك وجدت أن هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا أنها مطابقة لمعنى تلك الآية. هذا هو. ولا تجد أحسن من ختم تقسيم الزكاة على هؤلاء الأصناف وحصرها فيهم وجعلهم هم المستحقون لها، لا تجد أحسن من ختمها بالعلم التام والحكمة البالغة. علم الله التام وحكمته البالغة. ولهذا قال جل وعلا: فريضة من الله، فرض الله عليكم ذلك فريضة، يعني أوجبه إيجاب، فريضة من الله، من الله، من الله، ما دامت من الله أعلى مصدر، أعلى مصدر أن تكون من الله، فريضة من الله. والله الذي فرض هذا الفرض وحد هذا الحد وقسم هذا القسم، والله عليم حكيم جل وعلا. فهؤلاء الأقسام الثمانية، هؤلاء هم أهل الزكاة، فلا يجوز مثلا إيش إعطاءها لغير ذلك من المرافق، وإن كانت تلك المرافق نافعة مثل إصلاح طرق المسلمين وبناء المستشفيات وبناء الربط وغير ذلك من المصالح، هذه أمور نافعة، لكنها الزكاة لها مصرف خاص، والله جل وعلا يريد الإحسان من خلقه، ما يريد أنهم يقتصرون على جهة واحدة ومصرف واحد. من حكمة الله جل وعلا أنه حرم منها الآباء والأمهات والأولاد، البنين والبنات وأولادهم، لأن هؤلاء نفقتهم عليك واجبة، فلا يصح أنك مثلا توفر مالك والنفقات الواجبة عليك توفرها بإخراج الزكاة، تضيق مجال الإنفاق بعملك هذا، أنت تضيق مجال الإنفاق. الله يريد منك أن تنفق زكوات وتنفق نفقات وأن تنفق تبرعات، يبي منك هذا، جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف على هذا المال، مستخلف عليه، تنفقه في وجوهه، في وجوه البر والإحسان. فالصدقة فالزكاة لها باب، والنفقات لها باب آخر، والتبرعات وعمل الحسنات باب آخر. أي نعم، فالمسلم هكذا ماله الله استخلفه عليه، وكما قال جل وعلا في أنفقوا إيش مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما شوف يقول مستخلفين فيه يعني ما هو لكم، هذا معنى مستخلفين يعني ما هو لكم، الله جعلكم وكلاء عليه، جعلكم جل وعلا وكلاء على هذا المال. نعم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الله جعلكم خلائف، جعلكم خلفاء على هذا المال، خلفاء عليه تنفقوا، جعلكم مستخلفين فيه. فالذين هو الذي ينزل على عبده، وما لكم، شوف كرر الكلام، قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لما لا تنفقون في سبيل الله، والله جل وعلا هو الغني المعطي الباذل له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا تستوي، لا يستوي أصحاب الحسنات الكثيرة مع أصحاب الحسنات القليلة أبدا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأنفقوا هذا أعظم درجة عند الله، أعظم درجة عند الله. فالله جل وعلا يعني يستجلب الخلق، يستجلب الخلق للإنفاق والإعطاء، يستجلبهم بشتى الصور وشتى الأساليب حتى يقبلون. شوف كيف جاء أتى بطريق الإنفاق مرة أخرى وما قال، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا استفهام بمعنى التقرير، استفهام يعني من هذا الذي يقرض الله، يعني ينفق في سبيل، ينفق على الفقراء والمساكين ويعطيهم. من ذا الذي من ذا الذي سماه قرض؟ كأنك أقرضت الله جل وعلا، والله غني حميد، الله له أنت له وما معك وما عندك له، ولكن مع هذا جعل كأنه جل وعلا يستقرض منك، يستقرض قرضا حسنا، يعني تنفق ليس لك شيء إلا وجه الله والدار الآخر، ما أنفقت رياء ولا سمعة ولا لأجل تستفيد من هذا ولا تخاف من هذا ولا ترجو هذا، لا أبدا. حسن مال الشائبة أبدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا يكون إذا أقرضت الله قرضا حسنا؟ قال فيضاعفه له، فيضاعفه يضاعف يضاعف، ولا ذكر المضاعفة جل وعلا، يعني معناه أنه مضاعفات كبيرة، ما قال العشرة بحسن يعني بعشر أمثالها أو بسبعمائة ضعف، قال فيضاعفه. وش عد مضاعفة الله؟ مضاعفة الله كبيرة. قال فيضاعفه له وله أجر كريم، مع هذا مع مضاعفة الثواب له على هذا أجر كريم. فالمهم من هذا، وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، ابن السبيل إذا أخذ من الزكاة وعاد إلى بلده وزاد ما عنده من مال الزكاة، ماذا يفعل بهذا المال الزائد؟ يعيد إلى أصحابه، وإن لم يعرفهم يتصدق به. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك زكاة في بعض المحاصيل التي لا يأكلها الناس مثل البرسيم ونحوه؟ ما في هذه الشيء، ما فيها، لازم يكون مأكول ومدخر، حتى الأشياء التي لا تدخر لا زكاة فيها مثل الخضروات والفواكه والبقول والحاجات، الراجح أنه لا زكاة فيها. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، حجت أختي في السنة الماضية، يقول ولم تتم السعي بعد أن بدأت به، فماذا عليها؟ عليها أنها تذبح جزاء لترك الواجب، تذبح لترك الواجب وتوزعه على فقراء مكة أو المقيمين فيها. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل أستطيع أن أشتري شقة في عمارة لم تبن بعد، بحيث يقول أدفع ثمنها الآن وأكتب عقدا في ذلك موضحا فيه المواصفات بدقة؟ جائز هذا، هذا استثناء، هذا استثناء، يعني تستثنع لك إنسان يبني لك هذا البناء اللي موصوف، يجوز. يقول فهل لي بعد ذلك إذا حضر مشتر، هل يجوز لي أن أبيعها له بربح وإن كان البناء لم يبدأ بعد؟ أي نعم، نعم يجوز بيعها. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل وكلته امرأة بأن يعتمر عن والدتها المتوفاة، يقول وأعطته أجرة، فما حكم هذه الأجرة؟ إذا كان الإنسان أنه يأخذ الشيء لأجل يأتي بحج وعمره جائز، لكن الأفضل والواجب أنه لا يتشارط وياه، قال تحج بألف، قال لا ما أحج إلا بألفين وكذا، هذا ما يجوز. على العبادة أنه كان يستأجر ويعمل له عمل عادي أو بناء أو نحو ذلك، يقول عندي مبلغ كذا للي يبي يحج ويعتمر أو كذا، أي هذا هو جائز. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل صام في هذا البلد في يوم الاثنين، يقول وإذا عاد إلى بلده يقول هل يفطر معهم أو يصوم؟ لا يفطر معه، يفطر مع أهل بلده الذي هو فيه. يقول وإذا كان قد بقي عليه من الأيام يقضيها، إذا صار عليه يوم أو لا يقضي اليوم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل نوى واعتمر، يقول وجاء إلى الحرم ثم بعد ذلك طرأ عليه تعب ولم يستطع الإكمال، فماذا عليه؟ لا يزال محرم، يجب عليه يكمل. إن كان لا يستطيع أبد وهو قد اشترط أن يتحلل، إذا لم يقدر فهذا يتحلل، وإن كان ما اشترط يجب عليه يتم بأي حال يكون، ولا يبقى محرم حتى يستطيع. النسك إذا دخل فيها الإنسان من حجنا وعمره لا يخرج منه إلا أن يأتي بأفعاله كلها، أو يكون غير قادر فيتحلل، يكون محصر. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، أتيت بعمره، يقول وقمت بتشبيك لباس الإحرام بالدبابيس أو نحوها، يقول فما حكم فعل هذا؟ ما جائز، جائز. يقول هل لي أن أوكل ابني بإخراج صدقة الفطر؟ اي نعم، يجوز التوكيل بإخراج زكاة الفطر، إذا أراد يخرجها في بلده وكل من يخرجها عنه. يقول السائل فضيلة الشيخ، أعطاني والدي مبلغا يقول ماليا كزكاة، وقال إنه أمانة عندك، يقول ثم ضاع هذا المبلغ، فماذا أفعل؟ يغرمه، إذا كان متعدي أو مفرط في حفظه يجب عليه أنه يغرمه، يجب عليه. وإذا كان لا إلا ضاع عليه من دون تفريط ما عليه شيء، وعلى كل فالزكاة ما بلغت محله، ما وصل، ما دام انه ما اخذها المستحق لها فانها باقية في ذمة والده. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، صديقي اعطاه والده مبلغا من المال على انه زكاة، يقول ولكن هذا الصديق يقول صرف هذا المبلغ في حاجته، يقول فماذا عليه؟ عليه انه يغرم، ما دام اعطيه على ان الزكاه يغرم، يخرج زكاه عن ابيه بقدر ما اعطاه. اثابكم الله. فضيله الشيخ، يقول السائل ما حكم البحث عن كنوز الارض من ذهب وتماثيل وبيعها؟ جائز، هذا لا ما في شيء، إذا كان ما هو عبث بس هذا يجوز. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، فتاة تخرجت من كلية الصيدلة، تقول وتريد أن تؤجر شهادتها لفتح صيدلية وتجلس هي في البيت، فما حكم فعلها ذلك؟ جائز، ما في شيء، إذا أرادت أنها مثلا تعمل صيدلية وتفتح لها يعني لا جائز ما فيها شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول الكثير من النساء يأتين وهن محرمات وقد غطينا وجوههن يقول فما حكم هذا الفعل؟ إذا كانت أمام رجال أجانب يجب عليها تغطي وجهها، وإذا كان ليس عندها أجانب يجب عليها كشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم هذه الكتيبات التي فيها دعاء لكل شوط من أشواط الطواف ودعاء الحجر؟ جائز لا بس ما فيها يعني أدعية يعني مأثورة كثير منها جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل وجد نظارات مطلية بالذهب يقول ولم يجد صاحبها فماذا يعمل بها؟ يتصدق بها عن صاحبها. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الوضوء في داخل الدورات؟ إيه؟ في داخل دورات المياه يقول. جائز ما في شيء بس لا يذكر الله فيها، إذا كان في وسط الحمام لا يذكر الله، يذكر الله بقلبه، إذا أراد أن يقول بسم الله ذكر ذلك بقلبه حتى لا يذكر اسم الله في تلك الأمكنة. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم أداء العمرة عن الحي في حالة العجز المادي؟ يجوز ويستأذنه، يستأذن في ذلك ويجوز أداء العمرة عنه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ألا يدخل في المؤلفة قلوبهم بعض أهل الأهواء والبدع ممن يرجى تأليف قلبه بإعطائه شيء من الزكاة؟ إلا يجوز إذا كان هذا مثلا رئيس طائفة وإذا أعطي دخل في السنة وترك البدع إلا يعطى كيف. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل هل لعاب الكلب نجس وما الدليل؟ نعم نجس، لعاب الكلب نجس وفيه مرض، فيه أمراض، ولهذا أمر بالغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، إحدى الغسلات أن تكون بالتراب لأن في لعابه مرض، لعاب الكلب فيه مرض معدي. ثابكم الله. يقول ما معنى قول الله تعالى وفي الرقاب؟ الرقاب يعني الأرقاء، الأرقاء يشتريهم الإنسان من الزكاة ويعتقه، هذا نوع وقسم، ويجوز مثلا فك الأسرى المسلمين من أيدي العدو من أيدي الكفار يفادون من الزكاة جائز هذا وهذا. قول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء رجل فقير يريد أن يحج هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم قال بعض العلماء يجوز إذا كان فقير لم يحج حجة الإسلام يريد أن يحج، لأنهم اعتبروا أن الحج في سبيل الله، اعتبروا الحج في سبيل الله فأجازوا أخذ الزكاة لأداء الفريضة. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول ونحن في الطائرة أتينا نريد العمرة يقول ولم نخبر عن الميقات إلا بعد أن تجاوزناه يقول فلبينا ونوينا فماذا علينا؟ عليهم جزاء، إذا لم يستطيعوا العودة إلى الميقات فعليهم الجزاء، كل واحد عليه ذبح شاة. فضيلة الشيخ، ابتلي كثير من الناس بشرب الدخان، يقول نرجو توجيه نصيحة لهم وذكر بعض أضراره. الدخان هذا كان في أول الأمر الناس يشكون فيه، يشكون في تحريمه بناء على شكهم في عواقبه، ولكن الآن أجمع الأطباء على أن فيه أضرار، وأنها أضرارا جسيمة خطرة أضرار هذه، وبناء على هذا فهو حرام لضرره على البدن والنفقة فيه بلا فائدة أو مضرة، هذا فيه هذا قالوا إنه حرام. وحتى الشركات التي تصنع هذا الشراب الآن أجبرت من قبل الدول أنها تكتب عليها أنه مضر، وما دام الشركات والدول اعترفت بضرره واعترفت يعني بأنه يسبب كثيرا من الأمراض المستعصية فلا شك في تحريمه. والآن والحمد لله يعني تقريبا الجمهور أهل العلم على أنه محرم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم بيع التماثيل، أي التماثيل المجسمة؟ لا يجوز تماثيل بيعها، لا يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يوكلني أبي بإخراج الزكاة؟ اي نعم يجوز، أبوك أي واحد هذا مما تدخله النيابة، فيجوز فيه يعني أن يوكل المزكي، يوكل أحدا يخرج عنه الزكاة، يجوز ما في شيء. يقول وبهذا هل يجوز لي أن أعطي أختي الفقيرة من الزكاة؟ أخته بنت أبوه ما يجوز، بنت أبوه ما يجوز أن تأخذ من زكاة أبيها، ما تأخذ الماء يعني ما يأخذ الولد ذكر أو أنثى ما يأخذ من زكاة أبيه، إذا كان فقير يجب على أبوه ينفق عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز الحج من مال تجارة المخدرات؟ كيف؟ يقول هل يجوز الحج من مال تجارة للمخدرات؟ ما يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الإنسان يحج بأموال ربوية أو يحج بأموال قيمة محرمات هذا لا يجوز ولا يصح هذا الحج أبدا. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للنساء المتبرجات ولأولياء أمورهن؟ والله هذا الشيء المعروف، وهذا الشيء يعني يرددها الدعاة ويرددها العلماء، بأن المرأة يجب عليها أن تحتشم، ويجب عليها أن تحتجب، ويجب عليها أن تبتعد عن الرجال وألا تخالط الرجال ولا تمسهم ولا مسهم.